أيضا يقول إن مرضي يستوجب أخذ العلاج مدى الحياة وكذلك شرب الماء باستمرار جزء من العلاج كما يقول الأطباء، وأنا في شوق عظيم لصيام شهر رمضان، فماذا أفعل وأنا أريد الحصول على فضل شهر رمضان العظيم؟ أفتونا بارك الله فيكم. إذا كنت محتاجا إلى العلاج دائما ولا يمكن أن تدعه، فإنه لا حرج عليك أن تفطر في رمضان، والواجب على من كان في مثل حالك أن يطعم عنك أن تفطر في رمضان، هكذا ذكر أهل العلم في المريض مرضا لا يرجى برؤه، فجعلوه في حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيجب عليه أن يفطر بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي هذه الحال يكون كالذي صام. وبإمكانك أن تستغل شهر رمضان بالأعمال الصالحة الأخرى كالصدقة وقراءة القرآن والذكر والصلاة وما أشبه ذلك.